الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة بكتابا جديدا هو كتاب التفليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التفليس. التفليس أيها الإخوة من فعله فلس، أي مضاعف، فلس يفلس تفليس، ويقال الإفلاس، والإفلاس من فعله أفلس، والمراد بالمفلس في الدنيا بلا شك من لا مال له ولا متاع. لذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. أما المفلس في الآخرة فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ندرسه الآن إنما هو المفلس، أي الذي لا مال له ولا متاع، أي لا يجد شيئا. ومعنى هذا أفلس أن عليه ديون للآخرين فأصابه الإفلاس فأصبح غير قادر على تسديد حقوقهم فسموه مفلسا. والمؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ في وضع ضوابط لهذا الكتاب، ثم بعد ذلك يبدأ في ذكر المسائل. قال رحمه الله تعالى: ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به. انظروا، هذه من الأسس والضوابط التي بدأ المؤلف يضعها. يقول: من لزمه دين مؤجل، لأن الدين نوعان: دين حال يعني حاضر يجب سداده في الحال كثمن المبيع غير المؤجل، وثمن مؤجل كالذي يشتري سلعة إلى أجل أو يقترض مالا إلى أجل، فهذا يسمى مؤجل. فالشيء المؤجل لا يجوز لمن باع على أخيه بيعة مؤجلة الثمن أو أقرضه شيئا إلى أجل أن يطالبه به في الحال. قال: ومن لزمه دين مؤجل لم يجز مطالبته به، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله. لأنه متى يلزم أداء الدين؟ إذا حل الأجل، وقبل أن يحل الأجل لا يكون لازما، لكن لو هو قدم ذلك الثمن فهو جائز، لكن لا تجوز المطالبة. ثم بين المؤلف العلة لماذا لا تجوز المطالبة، قال: لأن الدين بعد لم يحل ولم يجب على المدين. قال: ولا يجوز الحجر عليه به. ولا يجوز الحجر عليه بالدين المؤجل. كيف يحجر عليه؟ أن يمنع من التصرف في ماله بدين لم يحل ولم يجب عليه بعد. قال: لأنه لا يستحق المطالبة به. لأن صاحبه لا يستحق أن يطالب به، وإذا كان لا يستحق أن يطالب به فمن باب أولى ليس له أن يطالب بالحجر عليه، وليس للحاكم أن يحجر عليه. لأنه لا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه من ماله بسببه. يعني فلم يمنع يملك منعه من التصرف بماله ببيع أو هبة أو شراء أو وقف أو غير ذلك، ليس له أن يمنع منه ما دام أن الدين لم يحل أي لم يجب. قال: فإن أراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه. بدأ المؤلف دخل في مسائل الكتاب. إذا أراد الذي عليه دين أن يسافر، وهذا الدين لا يخلو، إما أن يحل قبل عودته من السفر أو أثناء السفر، فإن كان يحل وهو في سفره فلصاحب الحق أن يطالبه به وأن يمنعه من السفر. قال: فإن أراد سفرا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه إلا برهن أو ضمين. من هو الغريم هنا؟ الغريم هو الدائن. نعم. قال فلغريمه منعه إلا برهن أو ضمين مليء. الرهن مر بنا هو آخر ما انتهينا إليه، وقد أخذنا فيه دروسا كثيرة كما تعلمون، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أطال النفس فيه، وعرفنا أن الرهن هو وثيقة دين بعين، يعني إنسان يبيع سلعة أو يقرض آخر سلعة ثمن سلعة أو يقرضه مالا فيطلب وثيقة يضعها في يده رهنا من بيت أو غيره حتى يطمئن على وصول الحق إليه، فإن لم يصل يباع ذلك الرهن ويسدد الحق منه. قال فلغريمه منعه إلا برهن أو ضمين مليء، يعني إلا أن يعطيه رهنا وثيقة تبقى عنده بحيث لو تأخر يجوز أن يرفع إلى الحاكم ويطالب بالبيع، أو ضمينا، لأن الضمين يختلف عن الكفيل، لأن الكفيل قد يكفل الإنسان لإحضاره، لكن الضمين هو الذي يضمن دفع الحق إذا تأخر المدين عن سداده. لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، هذا واجب، لأنه لا يجوز لأحد أن يؤخر الحق عن محله، كما ستأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قليل. قال لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره. قال وإن لم يكن وفي السفر تأخير له، يأتي تأخير للحق، لأنه إذا غاب وطالت مدة الغيبة لا شك سيتأثر صاحب الحق. قال وإن لم يكن كذلك ففيه روايتان. وإن لم يكن يعني سفره يحل الدين فيه، يعني تكون عودته قبل حلول الدين، ففيه روايتان. إحداهما له منعه. إحداهما له منعه لأنه غير متأكد من عودته، لأنه قد يقول سافر سفرا قصيرا وربما تمتد رحلته فيأتي وقت سداد الدين وهو غير موجود. إحداهما له منعه لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر. لأن قدومه عند حلول الدين غير متيقن ولا ظاهر، لأنه لا يدرى، هذه في أمور الغيب، قد يعرض له عارض من العوارض فيؤخره عن العودة عند حلول الدين أو قبله. قال فملك منعه منه كالأول. فملك منعه يعني من السفر كالأول، كمن تكون عودته بعد حلول الدين. والثاني ليس له منعه. والثاني ليس له منعه، نعم، لأنه لا يملك المطالبة به في الحال، ولا يعلم أن السفر مانع منها عند الحلول. والعلة أنه لا يملك المطالبة في ذلك الوقت، لأنه في الوقت الذي يطالب فيه بمنعه من السفر ليس له أن يطالبه بالدين لأنه لم يحل، إذن كيف له أن يطالبه به؟ نعم. قال ولا يعلم أن السفر مانع منها عند الحلول فأشبه السفر القصير. وهو لا يعلم أيضا أن السفر مانع، لأنه قد يعود في الغالب قبل حلول الدين. قال وإن كان الدين حالا والغريم معسرا. هنا بدأ مسألة جديدة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن كان الدين حالا أي حل أجله، مثلا أقرضه قرضا يحل بقدوم شهر رمضان فحل شهر رمضان، معنى هذا أن الدين قد حل ووجب وفاؤه، ولم يكن أضاف المؤلف معسرا، لأنه لو كان معسرا لا تجوز مطالبته. قال رحمه الله وإن كان الدين حالا والغريم معسرا لم تجوز مطالبته، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني الآية نص أيها الإخوة في هذه المسألة، الله تعالى يقول كان هنا تامة، يعني إن كان صاحب عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إن كان المدين معسرا فينتظر إلى أن يعسر، إلى أن يوسر، إذا كان معسرا فينتظر حتى يكون موسرا، معنى هذا أن الآية تمنع مطالبته، تمنع مطالبة المعسر بالدين، لأنه من أين يأتيك بالحق، ولا يجوز كذلك حبسه من باب أولى لأنه لا يملك شيئا، ولم يكن في مطالبته ولا في حبسه خير، بل ربما حبسه يعطل مصالحه فلا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن ينفق على أولاده، ويكون ذلك ضررا على صاحب الدين. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه أنه لا يجد مالا، فكيف نطالبه بماذا؟ بشيء لا يقدر عليه. نعم، يأثم الذي يطالب، حتى يقول بعض العلماء الذي يحبسه أيضا، يعني لو طالب بالحبس ونفذ أيضا وحبس، قالوا حتى الذي يحبسه يأثم. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله تعالى، فناظرة إلى ميسرة. ولذلك على الذين لهم حقوق، على أناس ليس لديهم أداء وليسوا من المتلاعبين، عليهم أن ينظروا. ولذلك تعلمون قصة الذي دخل الجنة دون عمل، لأنه كان ينظر ماذا الموسر ويعفو عن المعسر. قال رحمه الله: ولا يملك حبسه ولا ملازمته. لا يملك، لأنه إذا قد يلازمه، لأنهم حتى يقولون مثلا الإنسان لو دخل المسجد فصلى، يعني قد يدخل كان يصلي وهو يراقب شخصا يطلبه حقا، لكن هذا المتلاعب. لكن الإنسان الذي لا يستطيع أن يؤدي الحق لا يجوز أن يطالب به ولا يجوز أن يحبس، بل تترك له الحرية لأنه غير قادر. قال: ولا يملك حبسه ولا ملازمته، لأنه دين لا يملك المطالبة. لأن بعض الناس يضيق عليه، فتجد أنه وراءه في أي طريق يمر تجده أمامه، يأتيه في بيته في كل وقت، فينغص عليه حياته، وهذا لا ينبغي ما دمت تعلم بأنه معسر ولا يملك شيئا ولا يستطيع أن يقدم لك شيئا، فماذا تطلب منه؟ قال رحمه الله: ولا يملك حبسه ولا ملازمته، لأنه دين لا يملك المطالبة به، فلم يملك به ذلك. لأنه لا يملك المطالبة به فلم يملك أيضا حبسه به. قال: فلم يملك به ذلك كالمؤجل. كالدين المؤجل، الدين المؤجل مر بنا بأنه لا تجوز المطالبة به قبل أجله، ولا يجوز أن يطلب صاحب الحق حبس من عليه دين مؤجل. قال: فإن كان ذا صنعة ففيه روايتان. يعني إن كان ذا صنعة كان يكون نجارا مثلا، أو حدادا، أو طبيبا، أو مهندسا، أو ماهرا في أي صنعة من الصنعات، فهذا له شأن آخر. نعم. قال: ففيه روايتان، إحداهما يجبر على إجارة نفسه. يجبر على إجارة نفسه، لماذا؟ ما وجهة هذه الرواية؟ لأنه إذا أجر نفسه استطاع أن يحصل على المال، وإذا حصل على المال استطاع أن ينفق على ذويه، وكذلك أن يسدد ولو بعض ما عليه من الدين. أما أن يقبع في بيته ويتوقف عن طلب الرزق فهذا يزيد الأمر شدة. قال رحمه الله: فإن كان ذا صنعة ففيه روايتان، إحداهما يجبر على إجارة نفسه، لما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس، يعني خدع الناس وقال: أنا ورائي أموال كثيرة، فأخذ الناس يقرضونه، ولكن عندما جد الجد وتكشفت الأمور تبين أنه صفر اليدين. نعم. ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرقا. لا، سرقا. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا، وباعه بخمسة أبعرة. هنا لم يكن باعه هو نفسه، لأنه حر والحر لا يباع، وتعلمون من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم منهم، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ولكن المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع منافعه أي أجره. والإجارة هي الفرق بين البيع والإجارة، أن البيع ملك للمنافع، والإجارة ملك، لأن البيع ملك لماذا؟ للشيء، أن البيع ملك للعين، يعني تملك العين، يعني بعت الدار بمعنى أن الذي اشتراها ملك عينها، وإذا أجرت الدار يكون ملك منافعها والدار ملك لك. إذن الفرق بينهما أن البيع ملك للعين وأن الإجارة ملك للمنافع وقت الإجارة ثم تعود إلى صاحبها. قال: وروى الدارقطني نحوه وفيه أربعة أبعرة: والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه. إذن كما قال المؤلف الحر لا يباع ولا يجوز بيعه بل يحرم، ومن باعه فهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال: ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه كبيع ماله وإجارة أم ولده. ولأن الإجارة عقد معاوضة كما أن البيع عقد معاوضة. ما معنى عقد معاوضة؟ أنت تؤجر دارك مقابل عوضا، تؤجر سيارتك مقابل عوضا، تؤجر مزرعتك فتأخذ عليها العوض، هذا معنى عقد معاوضة. نعم. قال: ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه كبيع ماله وإجارة أم ولده. قال رحمه الله: والثانية، لأن المفلس إذا أفلس فإنه يحجر عليه بعد أن يتبين إفلاسه ويطالب الغرم بذلك ويباع ماله، هذا هو اللي يريد المؤلف. قال: والثانية لا يجبر، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا عليه فتصدقوا عليه. هذا حديث صحيح معروف مر بنا في ماذا؟ في باب الأصول والثمار، هذا مر بنا هذا الحديث، وهذا الذي يعرف بماذا؟ بالجوائح، وهذا وضع العلماء له قاعدة معروفة نظرية الظروف الطارئة، ونحن نسميها في الشريعة الإسلامية نظرية الجوائح، يعني إنسان اشترى من آخر مزرعة فيها ثمار فأصابتها جائحة، فقال عليه الصلاة والسلام: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. إذن لما يشتري الإنسان ثمرة بعد بدو الصلاح، كما تعرفون يشترط في شراء الثمر أن يكون قد بدأ الصلاح، ثم تصيبه آفة من السماء وغير ذلك، فإنه يستحب للبائع أن يراعيه في هذا الأمر، واختلف العلماء هل يجب أو لا يجب، مسألة مرت بنا في بيع الأصول والثمار. لكن لما حصلت تلكم القصة لرجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الصحابة صلى الله عليه وسلم وقال: تصدقوا على فلان، فتصدقوا عليه فجمع ما تصدق به فلم يوفي ما عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، لأن هذا هو الموجود عنده. قال رحمه الله تعالى: ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة. ولأنه يعني العمل نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة، فلا يجبر على التجارة، لكن الصورة هنا مختلفة، لأنه هنا عليه حقوق وعليه واجبات أيضا، فلا شك أقل ما يقال في الأمر بأن الأولى ألا يعطل منافعه، وأن عليه أن يسعى في كسب الرزق وأن يعمل بما عنده من صنعة حتى يجمع المال فيسدد ما عليه. وسترون خطورة الدين بعد قليل من أحاديث تمر بنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان موسرا فلغريمه مطالبته وعليه قضاؤه. لكن لو كان المدين موسرا يعني ذو مال، فعلى غريمه أي الدائن أن يطالبه، ويجب عليه أن يقضي الحق. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. هذا الحديث جزء من حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا هو تكملة الحديث. فالمؤلف جاء بالشطر الأول لأنه محل الشاهد. مطل الغني ظلم من المماطلة، أي الامتناع من أداء الحق. ولذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم من عليه حق وهو قادر على أدائه فيمتنع عنه أنه مماطل، أي أنه غير مؤد للحق، وأن واجبه في هذا المقام أن يدفع الحق إلى أهله. مطل الغني ظلم، وإذا لم يفعل فهو يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم ظلما، والظلم حرمه الله تعالى على نفسه وحرمه على عباده. ولذلك قال العلماء: يحرم على الغني الموسر أن يمتنع عن أداء الدين وهو قادر على أدائه. قال رحمه الله: فإن أبى فله حبسه، يعني فإن أبى أن يدفع الحق إلى صاحبه ليس له هو أن يحبسه. المؤلف اختصر العبارة، يعني فله أن يطالب بحبسه فيحبس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. في بعض الألفاظ: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. ما معنى لي الواجد؟ هو اللي معنى مطل، يعني مطل الواجد، ومعنى الواجد هو الغني أي القادر على دفع المال. إذا لي الواجد أي امتناع، والمراد هنا المطل كما في الحديث الآخر مطل الغني، وهنا لي الواجد أي مطل الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. أما عقوبته فهي السجن كما مر، وأما عرضه فهو أنه يكون مباح العرض في التكلم فيه فيما يتعلق بأن يقال هذا مماطل، هذا غير مؤد للحق مع أنه قادر عليه. ولا يعتبر هذا من النميمة ولا من الخوض في لحوم الآخرين، لأنه استحق أن يقال عنه ذلك. إذا لي الواجد ظلم، هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا، يعني ليس موصولا، وأخرجه غيره وهو حديث حسن. قال رحمه الله: فإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، كما مر بالرهن هناك. يعني إن لم يؤدي الحق إلى صاحبه فإن القاضي يبيع عليه ويؤدي الحقوق إلى أصحابها، لأن هذه مسؤولية السلطان، لأن هذه مسؤولية الحاكم أي القاضي. لما روي أن عمر رضي الله عنه قال: إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سابق الحاج. رضي من دينه وأمانته، رضي من دينه وأمانته أن يقال سابق الحاج، فدان معرضا، فمن كان له عليه مال فليحضر، فإن بائع ماله وقاسموه بين غرمائه. رواه مالك في الموطأ بنحوه. يعني هذا رجل عرف بأسيفع جهينة. ما معنى أسيفع؟ أسيفع تصغير أسفع، تقول أحمد وحيمد وأشهب وشيهب وأخضر وخيضر وأحمر وحيمر، فهذا معناه ماذا؟ تصغير. إذن أسيفع تصغير أسفع، وهو كان رجل أسمر شديد السمار. هذا معنى أسيفع أو الأسفع، معناته الأسمر الشديد السمرة. وقيل هو الذي تعلو وجهه حمرة مختلطة بالسواد، يعني تجد في وجهه حمرة لكنها مختلطة بالسواد، فهذا وصف له. ولم يكن الوصف هنا هو التقليل من شأنه أو ذمه، لا، لأن التنابز بالألقاب لا يجوز، وليس هذا ذما. كونه أسمر وكونه شديد السمرة هذا ليس عيبا، أو كونه أحمر الوجه وتعلوه أيضا سمرة هذا ليس عيبا، لكن المراد إطلاق الوصف الذي كان يتميز به. هذا رجل كان يحب ماذا؟ الشهرة والمسابقة، فكان يغالي يبالغ في شراء ماذا؟ الإبل، يعني يشتريها بأثمان عالية حتى يتقدم الحجاج فيقال فلان سبق الحاج، يعني كان قصده ماذا؟ الشهرة. فنظرا لكثرة ما اشترى تجمعت عليه الديون، فرفع أمره إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فأعلن عمر في الناس أنه سيبيع مال فلان، فمن كان له حق فليحضر في الوقت الفلاني. نرجع إلى الحديث لنبين ألفاظه لأنه أو الأثر لنبين ألفاظه فإنه غير واضح. نعم. أن عمر رضي الله عنه قال إن أسيفع جهينة، أسيفع عرفنا ما معنى أسيفع، تصغير أسفع، وهو الأسمر الشديد السمرة في أحد تفسيريه، وهو رجل من جهينة. نعم. رضي من دينه وأمانته أن يقال يعني رغب من، يعني الذي كان هو يريد فقط أن يقال فلان بأنه ساب. تعلمون أيها الإخوة بأن من أخطر الأمور وأعظمها أن يكون عمل الإنسان وبخاصة في الأعمال الدينية أن يقصد بذلك ماذا؟ الشهرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر منهم رجل قاتل ليقال فلان شجاع، ورجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، ورجل ماذا؟ تصدق ليقال فلان جواد. فهؤلاء من أول من تسعر بهم النار، لأنهم ما فعلوا تلك الأفعال التي ينبغي أن تكون خالصة لوجه، ما فعلوها لوجه الله، وإنما أرادوا بذلك الشهرة وأن يمدحوا بين الناس فيشتهروا بينهم. إذن هذا هو سيفع، كان أيضا وإن كان عمله ليس في أمر ديني هنا، ولكنه كان يحب الشهرة فيشتري الإبل ويغالي في أثمانها فتراكمت عليه الديون. نعم. قال فدان معرضا، فأدان معرضا، يعني أدان معرضا أي استدان. ماذا هو الآن بعد أن اتجه هذا الاتجاه وأنه أصبح رغبته وغايته وتطلعه أن يسبق الحاج، فاستدان، فأدان يعني أخذ دينا ماذا؟ فاستدان متهاونا، يعني معرضا متهاونا بالدين متساهلا به. فمعنى فأدان أو فدان يعني استدان، ومعنى معرضا أي متهاونا، متهاونا بالدين. فكانت النتيجة أن حل ما حل. ولكن فيه عبارة كنت أود لو أن المؤلف ذكرها في آخر أثر عمر، فهي تعطي موعظة وتنبيها، في أن عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن تم ذلك قال وإياكم والدين. انظروا إياكم يعني يحذروا تحذير، فإن أوله هم وآخره حرب. ما معنى هذا الكلام؟ كل يعلم بأن الدين هم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، استعاذ من أمور، ومما استعاذ منه الدين. ومن يجرب الدين يجد أنه يقلقه في ليلة، فقلما تغمض عيناه تراه دائما مضطرب النفس غير مرتاح، حتى وإن كان صاحب الحق ليس من الناس الذين يجرون وراءه، ولكن هذه حقوق، هذه عند أصحاب الهمم. أما الذين يأخذون أموال الناس ولا يبالون، فهم لا يبالون بهذه ولا بأكبر منها. لكن عمر نبه قال في النهاية بعد أن حصلت هذه القضية أراد أن يرشد من حوله وإياكم والدين، يحذروا الدين، فإن أوله هم. وما أعظم الهم، فإنه يقلق الإنسان. وآخره حرب. ما معنى حرب؟ يعني سلب. في النهاية سيسلب مالك كما حصل مع أسيفع جهينة، فإنه جمع بيع ما عنده من المال ووزع. قال فمن كان له عليه مال فليحضر، فإن بائع ماله وقاسموه بين غرمائه. رواه مالك رحمه الله في الموطأ بنحوه، رواه مالك في الموطأ، وأيضا رواه البيهقي. ومن أراد أن يطلع عليه فليذهب إلى أعظم شروح لموطأ الإمام مالك كالتمهيد بن عبد البر، وإن أراد من الناحية الفقهية فليرجع إلى الاستذكار لابن عبد البر، فأذكر أن هناك عرض لهذا الحديث وبين أقوال العلماء وتكلم عن نفس هذا الحديث. وأنا أعطيتكم ملخصا عما فيه ولا نريد أن نستطرد في مثل هذه الأمور. المهم أن الدين خطير وأن الإنسان لا ينبغي أن يتساهل في حقوق الآخرين. قال رحمه الله: فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره. يعني فإن غيب يعني قد يخفي ماله، يعني هذا الذي أصابه الفلس أفلس أخفى ماله دسه عند أحده، فيقول يحبس ويضيق عليه حتى يحضر المال. قال: حبسه وعزره حتى يظهره، ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم الحاجة إليه. ما يجوز الحجر، لأنه لو حجر عليه وضع في السجن وارتاح وهو مطمئن على أن المال عنده، ولكن يضيق عليه، وللحاكم أن يعزره كما هو معلوم، لأن للحاكم أن يفعل ما يشاء فيما دون الحدود الذي يعرف بالتعزير، هذا متروك للحاكم، فله أن يتخذ ذلك أي القاضي، فله أن يعزره، أن يؤدبه، أن يخوفه، وحينئذ حتى يظهر ما عنده من المال فيدفع إلى أصحاب الحقوق. قال: ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم الحاجة إليه ولعدم الفائدة أيضا. نعم. وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ماله حجر عليه إذا طلبه الغرماء. قال المؤلف: لكن إن خيف أيضا من أن يتصرف بالمال ربما يضيع لو يطلق سراحه، فإنه يحجر عليه، بمعنى يعلن الحجر، والحجر له أيضا نظام أن يشهد وأن يعلن ذلك في ملأ من الناس حتى ينتشر بينهم بأن فلانا أفلس، وما دام أفلس حينئذ لا يتعامل معه، ومن يتعامل معه يتحمل المسؤولية. قال: حجر عليه إذا طلبه الغرماء لئلا يدخل الضرر عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن ادعى الإعسار من لم يعرف له مال. أولا أنا أنبه هنا، نحن يعني بعد فترة قصيرة سننتقل إلى كتاب الحجر أيها الإخوة، والحجر غالب ما يذكر الفقهاء الإفلاس فيه، لكن المؤلف أفرد الإفلاس في كتاب أيضا ليس في باب. لماذا؟ لأن التفليس نهايته تنتهي إلى الحجر، ولكن التفليس هو لماذا؟ لمصلحة الغير، يحجر على الإنسان لمصلحة غيره. أما المؤلف ذكر في كتاب الحجر الحجر على الإنسان نفسه لمصلحته، كالصغير كالمجنون كالسفيه، فهؤلاء يحجر عليهم لمصلحتهم حفظا لأموالهم ومحافظة عليها، أما هذا حجر عليه أو يحجر عليه محافظة على حقوق الآخرين. قال: فإن ادعى الإعسار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه. لأنه لا يقبل مجرد قوله، قد يأتي الإنسان فيقول أنا ليس لي مال، فهل نكتفي؟ لا، لازم يطلب منه اليمين، والمؤمن بلا شك إذا طلب منه اليمين الذي يخشى الله ويخاف ترتعد فرائصه ويخاف، لأنه سيعلم أنه سيسأل بين يدي الله، فإن كان متقيا حقا فيتوقف ولا يحلف، أما إن كان لا يخاف الله فما أسهل اليمين عليه. قال رحمه الله تعالى: لأن الأصل عدمه، وإن عرف له مال أو كان. لأن الأصل عدمه، نعم، الذي هو المال. نعم. قال: وإن عرف له مال أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع أو قرض لم يقبل قوله إلا ببينة. لأن هذا ظاهر، يعني حتى يأتي بما يثبت أنه لا مال عنده حينئذ يحتاج إلى بينة، والمراد بالبينة هنا الشهادة، يعني المراد كل ما يذكر المؤلف هنا البينة يقصد بها الشهادة. قال: لأن الأصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينة، يعني يأتي بشهود. قال رحمه الله تعالى: فإن قال غريمي يعلم إعساري، يعني غريمي الدائن صائب الحق يقول يعلم أني معسر. نعم. فعلى غريمه اليمين أنه لا يعلم ذلك، فعلى غريمه، لأن غريمه ادعى طالب بالحق فيقال اقسم بالله أنك لا تعلم أنه معسر، إن قال أعلم أنه معسر خلاص يقول أنت رضيت بذلك فأنت مفرط وتحمل. إن أقسم بالله بأنه لا يعلم ذلك حينئذ يطبق حكم الحجر. وإن أقام البينة على تلف المال فعليه اليمين مع أنه معسر. فإن أقام البينة يعني الشهادة على أن المال قد تلف فإنه عليه اليمين، لأن هنا قام الشهود على تلف المال، لكن قضية أنه معسر مرحلة ثانية نحتاج إليها بما نعرف أنه معسر عن طريق اليمين. قال وإن قام البينة على تلف المال فعليه اليمين معها أنه معسر، لأنه صار بهذه البينة كمن لا يعرف له مال. قال رحمه الله وإن شهدت بإعساره فادعى غريمه. وإن شهدت البينة بإعساره، نعم. وإن شهدت بإعساره فادعى غريمه أن له مالا باطنا لم تلزمه اليمين. أن له مالا باطنا لم تلزمه اليمين، لأن هذا الأمر الباطل لا يعرفه إلا أهل الخبرة والذين يعرفون بأحواله. لأنه أقام البينة على ما ادعى. لأنه أقام البينة أولا على أن ماله قد تلف، ثم أقسم بالله بأنه معسر انتهى الأمر. وتسمع البينة على التلف. وتسمع البينة على التلف، نعم. قال وإن لم يكن ذا خبرة باطنة، لأنه أمر يعرف بالمشاهدة، نعم. ولا تسمع على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحاله، بحاله يعني بحاله أنه معسر، لأن لهم معاملات معه وداخل ويعرفون أنه أصيب، له بضائع جاءت بباخرة فغرقت أو احترقت بضائع ومستودعات وغير ذلك، وهم يعرفون ذلك عنه، نعم. قال رحمه الله ولا تسمع على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحاله، لأنه من الأمور الباطنة. لأن الأمور الباطنة التي تحكم على فلان بأنه معسر لابد أن تكون على بينة، وأن تكون عارفا ببواطن أموره. ليس القصد ببواطن أموره ما يكنه في قلبه، لا، القصد في معاملته تطلع على أسراره المادية الدنيوية. كما قلت لكم له بضائع عظيمة في مستودعات فاحترقت أو سرقت أو غرقت أو غير ذلك، نعم. قال فإن كان في يده مال فأقر به لغيره سئل المقر له، فإن كذبه بيع في الدين وإن صدقه. يعني يوجد في يده عبد مملوك أو سيارة أو ريالات، فيقول هذه لفلان، فيحضر فلان هذه لك، فإذا قال نعم حينئذ صدق، نعم. فإن كذبه بيع في الدين وإن لكن صدق. هذا الذي قد يكذب يقول هذه لفلان لأنه صديق الله، وذاك يخاف الله يقول لا ليست لي، إذا كذبه فلا يفيده ذلك شيئا. وإن صدقه سلم إليه، يسلم إلى المقر له. فإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق لم يستحلف، ما في داعي أن يستحلف، نعم. لأنه لو رجع الإقرار لم يقبل منه، لأنه لو رجع لم يقبل منه، لأن الأمر قد نفذ. قال وإن طلب يمين المقر له، قال لأنه لو رجع الإقرار لم يقبل منه، وإن طلب يمين المقر له، يعني وإن طلب من المعسر. قال فإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق لم يستحلف، لأنه لو رجع الإقرار لم يقبل منه، وإن طلب يمين المقر له، لأنه لو رجع قبل رجوعه، نعم قبل، لأنه لو رجع، قال وإن طلب يمين المقر له، لأنه لو رجع قبل رجوعه، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حلف، هي عبارة عندك سقط يا فهد، أعد. قال وإن طلب يمين المقر له حلف، نعم هنا العبارة صح، لأنه لو رجع قبل رجوعه، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. فإن كان ماله لا يفي بدينه فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابته. أما لو كان ماله يفي بالدين أو يزيد عليه فلا حاجة للحجر عليه لأنه سيسدد حقوقه، لكن هنا المال الذي عنده يقل عن الحقوق التي عليه، ولذلك سيوزع على الغرماء بقدر حصصهم. قال: لما روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه وباع ماله، رواه سعيد بن منصور بنحوه. معاذ بن جبل تعرفونه من أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو أحد اثنين أرسلهما الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، هو علي بن أبي طالب، هو الذي قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال، فوضع يده على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهو الذي أرسله إلى اليمن وقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: واتقي دعوة المظلوم، إلى آخر الحديث. إذا معاذ كان من مشاهير الصحابة، بل هو أحد أربعة الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي، وأفرضكم زيد، وأقرأكم أبي. إذا الرسول قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. كيف تراكمت عليه الديون؟ معاذ رضي الله تعالى عنه كان رجلا طيب القلب، وكان سمحا، وكان جوادا، وكان كريما، وكان معطاء لا يمنع من يتقدم إليه، ولذلك كان يأخذ الحقوق. فوضعه يختلف عن أسيفع جهينة. أسيفع جهينة كان يريد الشهرة وأن يقال بأنه سبق الحجاج، أما هذا فإنه كان ينفق الأموال، يعطي المحتاجين والمعوزين، وكان رجلا جوادا كريما سخيا معطاء، ولذلك تراكمت عليه الديون. فرفع الغرفاء أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الغرماء أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب أي معاذ من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوسط عندهم ليخففوا عنه الدين، فأبوا أن يخففوا عنه. وجاء في الأثر أو في الحديث: لو قبلت شهادة أحد لقبلته، ولو قبلت وساطة أحد لقبلت وساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أبوا أن يتنازلوا عن شيء باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده وخرج ولا شيء عنده، بيعت جميع أمواله ووزعت على الغرماء. وحتى إذا كان الإنسان أيضا صالحا فإن الإنسان أيضا، ولذلك لما جاء سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله يخبره بأنه ذو مال وليس عنده إلا بنت، أتصدق بمالي؟ قال: لا. الثلثين؟ قال: لا. النصف؟ قال: لا. الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يبذر أمواله وأن يفرط فيها فيترك أولاده عالة، أو أيضا تتراكم عليه الديون، فينبغي له ماذا؟ إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، إلى آخر الحديث. إذن حتى وإن كان الإنسان جواد، ولذلك لما جاء ماذا عمر جاء بماله، لما حث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة للصدقة جاء بمال، قال: ما تركت؟ قال: تركت نصف مالي. فجاء أبو بكر بما معه من المال فقال: ما تركت؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ولكن لا ننسى بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ذا خبرة ودراية بالتجارة، وكان من أكابر التجار وهو عثمان بن عفان، فكانت عنده الخبرة، يستطيع أن ينزل الأسواق ويماكس ويبيع ويشتري ويعرف. إذا الإنسان إذا كانت في يده صنعة يختلف عن إنسان آخر إذا ذهب ماله بقي هكذا جالسا. قال: رواه سعيد بن منصور بنحوه عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك. ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء، أولا هذا الحديث من حيث السند مختلف فيه وصلا وإرسالا، فمن العلماء من وصله يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أرسله، والمرسل منه صحيح والموصول مختلف فيه. قال ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك كقضائهم. قال ويستحب الإشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعامله إلا على بصيرة. يعني المؤلف بيّن العلة، يعني ويقول إذا حجر على الإنسان فينبغي أن يشهد على ذلك. لماذا؟ حتى يعلم الناس بأن فلانا حجر عليه فيتوقعوا المعاملة معه، حتى لا يقعوا فيما وقع فيه من هو قبلهم. قال ويستحب الإشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام. الآن المؤلف حصر لنا الأحكام المتعلقة بالحجر على من؟ على المفلس. هناك أحكام أربعة، أولها أنه لا يتصرف في ماله. نعم. أحدها منع تصرفه في ماله، فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه ولا غيره. لماذا لا يتصرف في ماله فعنه مع أنه مرشد؟ لأنه لو تصرف في ماله ضيعه فتضرر الغرباء. فالآن المراد أن يمسك ما عنده من المال ليوزع على الغرماء، وما لا يدرك كله لا يترك كله. قال رحمه الله لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر لسفه. قال وفي العتق، الحجر لسفه سيأتي في الباب الذي يليه. نعم. قال وفي العتق روايتان إحداهما لا يصح لذلك. إذن المؤلف رحمه الله تعالى بيّن بأنه لا يجوز التصرف في ماله، فليس له أن يهب ولا أن يعطي ولا أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يوقف، مع أن الوقف كما تعلمون من أجل الطاعات، وليس له العتق. والعتق فيه خلاف بين العلماء، لأن العتق قوي والشريعة الإسلامية رغبت فيه وحظت عليه. نعم. قال وفي العتق روايتان إحداهما لا يصح لذلك، ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا، والثانية يصح لأنه عتق من مالك من مالك رشيد صحيح. وهذا مر بنا بالرهن أيضا، هل يجوز للراهن أن يعتق الرهن؟ مر بنا وإن أعتق فهل ينفذ عتقه؟ وإن قلنا ينفذ عتقه فهل يطالب بأن يضع بديلا عنه؟ إن كان بعلم المرتهن ذهب الرهن، وإن كان بغير علمه فهو الذي يقع فيه الخلاف. قال يصح لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن، وإن أقر أشبه عتق الراهن، إذا رده إلى الراهن. قال وإن أقر بدين أو عين في يده كالقصار والحائك. ما هو القصار؟ هذا الذي يبيض الثياب، والحائك هذا اللي هو العبي والمشالح. نعم. يعني تجد أو الخياط أو الغسال عنده ملابس فهو يدعي يقول هذه للناس. نعم. هل يقبل قوله؟ قال لم يقبل إقراره لذلك، ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه. قال وإن توجهت عليه يمين فنكل، يتبع به بعد فك الحجر عليه، إن كان لآخرين فعلى الآخرين بعد فك الحجر أن يتبعوه بحقوقهم، أي يتابعوه. قال وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره. وإن وجهت إليه يمين فتوقف نكل عن أداء اليمين فهو كما لو أقر. وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض. انظروا هنا أيها الأخوة فرق بين التصرف في المال وبين التصرف في الذمة. التصرف في المال لا يجوز لأنه حجر عليه وانت فأصبح حقا للآخرين، لكن التصرف في ذمته يعني يشتري بذمته إلى أجل، فهنا قال العلماء يجوز. لماذا؟ لأن الذي باعه يتحمل المسؤولية، لأنه قد أعلن وعرف أنه ماذا، أنه مفلس، فكونك تبيع المفلس أنت ما فرطت، فعليك أن تتحمل، فإذا زال الحجر عليه فعد وطالب بحقك. قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح. في ذمته وليس في ماله الموجود معه، يعني لا يجوز له أن يتصرف في ماله الذي بين يديه الذي حجر عليه، لأنه أصبح حقا للغرماء. أما أن يتصرف في ذمته يعني يشتري بذمته يعني شراء مؤجلا، قالوا فهذا نافذ ويجوز، لكن ليس للغرماء الجدد أن يدلوا بدلوهم مع الغرماء السابقين، لأن هؤلاء باعوا عليه أو اشتروا منه بعد ماذا؟ بعد أن وجد الحجر ووضع عليه. قال رحمه الله تعالى: وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته. يعني المؤلف يريد أن يقول هو لم يمنع من التصرف في ماله لأنه غير جائز التصرف، لا، هو رجل رشيد حر عاقل مكلف، ولكن القضية قضية حقوق الآخرين، حقوق الغرم الذين طالبوا بحقهم هي التي منعته من التصرف في هذا المال الموجود، لكن أن يشتري أو يكفل أحدا أو يضمن أحدا فهذا يتعلق بالذي يتعامل معه وعليه أن يتحمل ذلك. قال: ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء. رأيتم أصحاب الديون الأخيرة ليس لهم من يشارك الغرماء، لأن هؤلاء تعاملوا معه بعد الحجر عليه فعليه من يتحمل ذلك. قال رحمه الله: لأن من علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك، ومن لم يعلم فهو مفرط. يعني يقول المؤلف هنا في هذه الحالة: من علم بفلسه فقد رضي، علم أنه مفلس ومع ذلك تعامل معه فقد رضي بذلك فيتحمل نتيجة الرضا، وإن لم يعلم فهو مفرط، لأن كان عليه أن يتأكد وينظر هذا الإنسان الذي جاء ليقترض منه أو ليبيع عليه أو يأخذ من كان عليه أن يعرف هل هذا الإنسان عنده المال الذي يدفعه أو لا، فهو لما فرط في ذلك يتحمل النتيجة. إذن هؤلاء أصحاب الحقوق المتأخرة لا يدلون بدلائهم مع أصحاب الحقوق السابقة. قال: ويتبعونه بعد فك الحجر عنهم. يتبعونه إذا فك عنه الحجر لهم أن يطالبوا بديونهم التي في ذمته كالمقر له. قال: ويتبعونه بعد فك الحجر عنه كالمقر له بشيء، فإنه يتبعه بعد ذلك. وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهم إن وجداها؟ على وجهين، يعني بالنسبة للآخرين، أما بالنسبة للأولين فهذه فيها نص: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به، من وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس فهو حق به، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها؟ على وجهين: أحدهما لهما ذلك للخبر، ولأنه باعه في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه، كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها. والثاني لا فسخ لهما، لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة، أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبا. لو تعيد العبارة. قال رحمه الله تعالى: وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها؟ على وجهين، من البائع في الثانية ليست في الأولى، نعم، بعد الحجر. أحدهما لهما ذلك للخبر، ولأنه باعه في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه، كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها فإنها لا تسقط النفقة، نعم. والثاني لا فسخ لهما، لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة. نعم، بأنه معسر، أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. الإنسان إذا اشترى سلعة ويعلم أنه معيبة ليس له أن يردها بعد ذلك لأنه راضي بها، نعم. وإن جنى المفلس جناية توجب مالا. المفلس جنى على غيره جناية توجب مال، بمعنى يطالب بالمال، في هذه الحالة يدخل مع الغرماء السابقين. نعم. قال رحمه الله: وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه وشارك صاحبه الغرماء، لأنه حق ثبت بغير رضا مستحقه، فوجب قضاؤه من المال كجناية عبده. نعم. وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء، لأنه غريم قديم فهو نعم. كغيره. كذلك إذا ثبت عليه حق ببينة قبل ماذا أن يحجر عليه، فإنه يدخل أيضا مع الغرماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الثاني أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله. الحكم الثاني أن حقوق الغرماء تتعلق بعين ماله وليست في ذمته. انتبه، ما الفرق بين كونها تتعلق بعين المال ولا تتعلق بالذمة؟ هي لا تتعلق، تتعلق بعين المال الموجود بين يديه ولا تتعلق بذمته، بمعنى أن ذمته لا تقيد، فله أن يتصرف مع الآخرين بذمته، لكن هو الذي من يتعامل معه يتحمل المسؤولية. نعم. قال رحمه الله تعالى أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله، فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره. سوى ما سنذكره. أحد الاثنين مر بنا الراهن، مر بنا المرتهن فيما مضى، بأن المرتهن إذا حصل إفلاس في إحدى الروايتين فإنه يقدم على الغرماء، وهذه سبق أن عرضت لها، والرواية الأخرى ليس له أن يقدم، وقد بينت وجهة كل من القولين، والمؤلف سيعود إليها مرة أخرى. الثاني من وجد متاعه بعينه فهو أحق به، وهذه فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره، ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح. ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح، لأنهم شركاؤه. نعم. فلم يجز اختصاصه دونهم، ولو جنى عليه جناية أوجبت مالا. ولو جني عليه جناية أوجبت مالا. نعم. ولو جني عليه جناية أوجبت مالا أو ورث مالا تعلقت حقوقهم به، يعني تعلقت حقوق الغرماء به. هذا رجل أفلس وعنده مال، والمال لا يكفي للغرماء، لكن جني عليه والجناية كانت نتيجتها مالية، يعني الجناية العرش مالي، فيضم إلى الأموال الموجودة فيشترك، أيضا تدخل فيما يخص الغرماء أو ورث مالا، فإنهم أحق الناس بأن يأخذوا ذلك المال بينهم. قال: وإن أوجبت قصاصا لم يملكوا إجباره على العفو إلى مال. سيبين العلة المؤلف، انظر، يقول: وإن أوجبت قصاصا، أي الجناية عليه أوجبت قصاص، فليس للغرماء أن يجبروه على أن يتنازل إلى مال، لأن هذا في مصلحتهم بلا شك. نعم. لأن فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الأحياء. رأيتم، لأن فيه ضررا بتفويت القصاص لحكمة الأحياء التي أشار الله تعالى إليه بقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالمؤلف يقول: ليس لهم أن يجبروه ولا أن يطالبوه بأن يتنازل من القصاص إلى مال حتى يستفيدوا من المال، قال: لأن في ذلك تعطيلا لحكمة، تلكم الحكمة هي التي أشار الله تعالى إليها في سورة البقرة لما ذكر القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلا ينبغي أن يعطل ذلك. قال: لأن فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الإحياء، ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة. طيب، هنا يقول المؤلف: ولا يجبر على قبول. قد يأتي إنسان فيهب له مبلغا من المال يكفي لسداد دين الغرماء، ومع ذلك قالوا لا يلزم بذلك. أو إنسان يريد أن يتصدق عليه أو يعطيه هدية وهذه الهدية ثمينة فمن الممكن أن يبيعها فيستفيد منها فيخلص من الغرماء. لماذا؟ انظروا أيها الشريعة الإسلامية دائما تريد من المن يكون رافع الرأس لا يكون ذليلا ولا ماذا خاضعا، لأنه في هذه الحالة فيها شيء من الذل والاستسلام للآخرين. ولذلك في الحج من العلماء من قال بأن الإنسان لو أهدى له، هو إنسان معسر لا يجد ماذا النفقة الزاد والراحلة لمن استطاع إليه سبيل غير مستطيع من الناحية المالية، فجاء إنسان وقال خذ يا فلان هذا المال وحج به، قالوا ليس له أن يقبله لأن هذا فيه أيضا نوع من الذلة، وهذا نص عليه الحنابلة وبعض الشافعية. إذن كذلك هنا قالوا كون إنسان يهب أو يعطيه أو يتصدق كأنه رق لحاله ويعني لطف به فأراد أن يقدم، قالوا هنا لا يلزمه ذلك لأن هذا قد يكون فيه شيئا من الذلة، والمؤمن دائما ينبغي أن يكون كما قال رسول الله المؤمن يعلو ولا يعلى عليه. قال ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرض عليه، ولا المرأة على التزويج. والمرأة أيضا على التزويج يعني عليها ديون، فقال فلان أنا أتزوجك وأسدد جميع ديونك وأعطيك زيادة، إذن هذا نوع من الاستسلام، فربما أقبلت على هذا الزواج وهي لا تريده ولا ترتاح إليه، ولذلك قد تكون النتيجة على عكس ذلك فهي لا تلزم على ذلك. لا يقال هذا فلان غني من أصحاب الملايين يريد أن يتزوجك ويسدد كل الحقوق اللي عليك، تقول لا. نعم. قال لأن فيه ضررا بلحوق المنة أو التزويج من غير رغبة. قال ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء، لأن الفلس يمنعه إحداث العقود لا إمضاؤها، وليس للغرماء الخيار لأن الخيار لم يشرط لهم. قال وإن وهب. إذن عرفتم من توقفوا عنه، هو له أن يأخذ ذلك ولا المرأة أن تتزوج، هذا جائز، لكن هل يلزمان؟ لا، لأن في ذلك منة، وهذه المنة قد يترتب عليها ذلة، والمؤمن لا ينبغي أن يكون ذليلا في كل موقف من المواقف.